إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح هذه القصيدة المباركة الموسومة بالقصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتعليق العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا من توطئة هذه القصيدة، ونبين الآن ما يختص بهذه القصيدة من توثيقها لشيخ الإسلام وصحة نسبتها إليه، ومن الذي سأل هذا السؤال الذي أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا يعني هذه القصيدة بهذا الاسم سماها شيخ الإسلام، سماها القصيدة التائية لأنها قافية تائية كما سيأتي ذلك إن شاء الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام وعن قصيدته هذه، يقول: وكان من أذكياء العالم، يعني وكان شيخ الإسلام ابن تيمية من أذكياء العالم، وله في ذلك أمور عظيمة، يعني أمور تدل على ذكائه رحمه الله تعالى، منها أن محمد ابن أبي بكر السكاكيني، وهذا هو القول الأول في اسم قائل هذا السؤال، أن محمد ابن أبي بكر السكاكيني رجل مسلم يعني من أهل الفضل والعلم، هو الذي يعني نسج هذه الأبيات على لسان أحد أهل الذمة ووجهها إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليتولى الجواب عنها. قال: منها أن محمد ابن أبي بكر السكاكيني عمل أبياتا على لسان ذمي في إنكار القدر، ويقال إن الذي عمل هذه الأبيات عيسى ابن إبراهيم الماردي، يقال أنه عيسى ابن إبراهيم، وكان شاعرا أيضا ونظم أبياتا يسأل فيها عن القدر، فأجابه شيخ الإسلام بهذا الجواب الذي بين أيدينا، فيقال هو محمد ابن أبي بكر السكاكيني، ويقال هو إبراهيم ابن عيسى أو عيسى ابن إبراهيم، أيما كان، المهم أن السؤال يسأل على لسان أحد من أهل الذمة. قال: وأولها: أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه بأعظم حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، ولم يرضه مني ثم وجه حيلتي. واضح معي؟ قال ابن حجر: فوقف عليها ابن تيمية فسنى إحدى رجليه على الأخرى، وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم بمئة وتسعة عشر بيتا، أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية. طبعا هذا سؤال يدل على الكفر بالله عز وجل وإنكار القدر، وعلى التكذيب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القصيدة ما في أحد أنكر ثبوتها عن شيخ الإسلام أبدا، بل كل أهل العلم عزوها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويكفي في إثبات نسبتها لشيخ الإسلام ما ذكره أخص تلاميذه وطلابه به، وهو أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله، حيث ذكر في مدارج السالكين حيث قال: فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية. واضح معي؟ فذكر هذه القصيدة وعزاها إلى شيخه رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ونص السؤال هو: يقول السائل: أيا علماء الدين زمي دينكم، تحير دلوه لأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضى، فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع مشيئتي، وهل لي اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين علتي. هذا هو السؤال. طبعا يعني هذا السؤال يدل على عناد يوجهه لأهل العلم: زمي دينكم. وأهل الزمة هم اليهود والنصارى، أو كل من كان له عند المسلمين عهد وذمة، إما من اليهود والنصارى وإما من غيرهم، لكن هذا يعني يطلق من باب الأولوية على اليهود والنصارى. زمي دينكم يعني رجل من أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد الإسلام ولهم عهد وذمة، لهم عهد وذمة. زمي دينكم تحير دلوه لأوضح حجتي، يعني بينوا له بالأدلة. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. وهذا هو أول العناد والمعارضة لكلام الله عز وجل: من أدراك أن الله قضى بكفرك؟ هل أطلعك الله على ذلك؟ وهل جاءك بذلك الوحي من الله أن الله قضى بكفرك وأنك قبضت يوم القبضة في قبضة الأشقياء؟ من أدراك بهذا؟ إن الأئمة رحمهم الله كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته وهو يبين أنواع العلم، قال: العلم علمان، العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. أما العلم الموجود وهو علم الشرع وهو القرآن والسنة، وهذا الذي يخاطب الإنسان بموجبه: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبالوالدين إحسانا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى غير هذا. فهذا هو العلم الموجود الذي أنزله الله عز وجل وأرسل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العلم الموجود المخاطب العباد بموجبه. فأنت مخاطب بموجب ما في القرآن والسنة، والله عز وجل قال لغيرك من الذين هداهم الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يحتجوا بما احتججت به، ولم يقولوا إن الله قضى بكفرنا فلما يعذبنا، إنما لما خوطبوا بالأمر بالصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولما نهوا عن قربان الفواحش والزنا انتهوا عن قربان الفواحش والزنا، فاتخذوا أسباب السلامة مؤتمرين بأمر الله الشرعي، مؤتمرين بأمر الله الشرعي الذي كلفوا بموجبه في القرآن والسنة، وهذا الذي يكلف به العبد. لأن الضال لما يسأل وقد يلغي المرحلة الأولى والمرتبة الأولى من مراتب القدر التي تكلمنا عنها، وهي مرتبة العلم، علم الله عز وجل، ويبدأ في الكلام من مرحلة الكتابة، لابد أن يقع في الكفر بالله حتما، لأنه إذا بدأ الإنسان من مرحلة الكتابة سيسأل: لما كتب علي هذا؟ ولما يحاسبني إذا كان كتب علي ذاك؟ لأنه جاهل أن الله عز وجل لما كتب كتب بعلم سبحانه وتعالى، وأن الله لما خلق الخلق علم ما هم صانعوه إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وعلم ما هم فاعلوه إلى يوم القيامة، فكتب الله ما سبق في علمه أن العباد سيعملونه كتبه، وليس هذا إجبارا من الله للخلق على طاعة ولا معصية، كما بينا ذلك في اللقاء السابق، أن هذا الكتاب الذي كتبه الله لا علاقة له بالجبر من قريب أو بعيد، إنما هو محض سبق علم الله بما سيؤول إليه حال خلقه في نهاية أمرهم. هذا سيفعل الطاعة وهذا سيفعل المعصية في نهاية أمره. وكما ضربنا المثل ولله المثل الأعلى بحال مدرس أعطى طلابه اختبارا وقال إن فلانا سيجيب إجابة صحيحة 100%، وفلان سيأتي بصفر، وكانت النتيجة كما أخبر المدرس تماما، فهل يستطيع عاقل أن يقول بأن المدرس أجبر الذي أجاب إجابة صحيحة على أن يجيب هذه الإجابة، أو أجبر الذي ما أجاب على أنه لا يجيب؟ هذا ما يقول به إنسان عاقل. والجواب وكشف هذه المسألة واضح، أنه إنما تكلم بخبرته وهو بشر عبد وعلمه قاصر من خلال المخالطة لفترة طالت أو قصرت، يستطيع أن يحكم بما حصل عنده من سابقة، أن فلانا يكون أمره إلى كذا أو يكون أمره إلى كذا. أفلا يعلم ذلك الله عز وجل وهو اللطيف الخبير الذي قال في كتابه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله عز وجل لما خلق الخلق علم ما هم فاعلوه، علم ما هم فاعلوه بمحض كسبهم وإرادتهم بدون إكراه على طاعة ولا معصية، فكتب الله ذلك. فالمكتوب في اللوح المحفوظ هو سبق علم لله عز وجل بما العباد عاملوه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم هذا الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ ما أطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حتى يأتي الكافر بالله عز وجل ويحتج بأن الله كتب عليه الكفر فهو يكفر، لأنه ينفذ أمر الله. لأن المشركين الأوائل إنما احتجوا بهذه الشبهة فكذبهم الله سبحانه وتعالى، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، إنما أشركنا لأن الله كتب علينا الشرك. ماذا قال لهم الله؟ قال كذلك كذب الذين من قبله، يعني هؤلاء الكذبة كذبوا كما كذب المشركون قبلهم وكذبهم الله، ولم يسلم لهم الله بهذه الشبهة، لأن الله ما أجبرهم لا على شرك ولا على كفر ولا على معصية، ما أجبرهم. ثم ما أعلمهم بهذا أصلا؟ من أدراك أنه كتب حتى تحتج به؟ عندك علمان الآن، علم موجود بين يديك أنزله الله كتابا هاديا وشرعا قويما ودينا مستقيما وأرسل به رسولا كريما، فالله يحاسبك على ضوء ما عاملك، أنزل كتابا وأرسل رسولا وخاطبك بموجب ما في الكتاب وسنة هذا الرسول، افعل ولا تفعل، فإذا فعلت أسبت، وإذا تخلفت عن الفعل توجهت عليك الملامة، توجهت عليك الملامة. النوع الثاني من العلم وهو علم في الخلق مفقود، وهو علم القدر، وهو علم القدر. هذا ما أطلع الله أحدا من خلقه عليه سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهذا رسول الله محمد يقول أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، لا أدري ما يفعل بي. وقال الله عز وجل عنه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم ما كتب الله عز وجل له في اللوح المحفوظ، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أدراك أيها المعاند ربه أن الله قضى بكفرك، أن الله قضى بشقوتك، أن الله كتب عليك الكفر، من أدراك؟ من أطلعك على هذا؟ إلا محض الكفر والعناد لله ورسله، لأن هذا ما يعلمه أحد. النبي نفسه يقول أنا لا أدري ما يفعل بي، وهو رسول الله، وهو رسول الله. فالمؤمنون الذين تعرضوا لرحمات الله عز وجل ونفحات رحمته سلكوا السبل وهم لا يدرون أصلا بما سبقت لهم من الله عز وجل الخاتمة، لا يدرون. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم، الواحد منهم لا يقول لا آمن حتى يضع رحاله في الجنة، أما في حال الحياة ما دام على قيد الحياة وهو يتعرض لأسباب الرحمة يفعل المأمور ويترك المحذور ويتقي الله ويترك الشبهات، ومع ذلك هو في غاية الوجل وفي غاية الخوف. هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول والله لو كان لي طلاع الأرض، لو كان لي طلاع الأرض أي ملء الأرض هذا ذهبا لافتديت به من هول المطلع. وهو أحد سادات كهول أهل الجنة عمر رضي الله عنه، لم يقل إن الله كتب علي أو إن الله قضى بسعادتي أو قضى بشقوتي، فكانوا يسددون ويقاربون ويجمعون مع المقاربة والتسديد خوفا ووجلا، وهذا هو حال المؤمن، يعني يجمع مقاربة وتسديدا وخوفا ليندفع للعمل. أما هذا الفاجر الكافر الذي جمع الكسل والأمن يريد أن يبرر لنفسه هذا الكسل والأمن فيقول إذا ما قضى ربي بكفري، من أدراك أنه قضى يا كذاب؟ من أدراك أنه كتبه عليك أصلا؟ ألا يمكن أن يكون قضى بإيمانك؟ ألا يمكن أن يكون الله قد كتبك في قبضة السعداء؟ الجواب بلى. من أدراك أنه كتبك في قبضة الأشقياء؟ لا أحد. هل أطلعك الله على لوح المحفوظ؟ الجواب لا. هل بلغك بذلك ملك؟ الجواب لا. هل بلغك بذلك رسول الله؟ الجواب لا. الجواب لا. إذن ما وجه هذا الكلام؟ العناد المحض، العناد المحض. لذلك يقول أبو جعفر الطحاوي فمن ترك العلم الموجود ورام العلم المفقود، رمى الشرع، رمى الشرع. الآن ادخل صلي يقول لك خدنا على جناحك يا عم، صل عشان ربنا يكرمك، يقول لك اما تدخل الجنة بقى اقفل وراك، تمام؟ يترك الشرع ويرميه ويفعل كل المحرمات ويأتي إلى ما حجب عنه علمه فيحتج به وهو لا يدري فيه شيئا أصلا، وهو لا يدري فيه شيئا أصلا. وهذا هو الكفر الذي تتفوه به الصوفية قبحهم الله، لما يقول إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل له لم تزني، فلعله اطلع في علم الغيب. والذي يدعي أنه يعلم الغيب فهو كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين. فلعله اطلع في علم الغيب فرأى أن الله كتب عليه الزنا فهو ينفذ أمر الله. من ادعى علم الغيب فهو كافر بالله رب العالمين، فهذا لا سبيل إلى معرفته، لأن هذا مما حجب الله علمه عن خلقه. فمن ترك العلم الموجود ورام العلم المفقود فهذا ذريعة الخزلان والكفر بالله عز وجل. قال إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني، ولم يرضه مني إشارة إلى قوله إن الله لا يرضى لعباده الكفر، فما وجه حيلتي؟ يعني كيف الخلاص؟ يعني دعاني، دعاني يعني بموجب الشرع، تمام؟ يعني قال صلي، زكي، حج، اعتمر، اترك الفواحش، دعاني، دعاني بالأمر الشرعي. طيب ما تخليك مع الأمر الشرعي، ما تخليك مع الأمر الشرعي واسلم ولا تفعل هذه السفسطة وتعاند ربك. دعاك بالأمر الشرعي، خليك مع الأمر الشرعي. دعاني وسد الباب، من أدراك أنه سده؟ الآن لو أن عمرا وزيدا يسيران في الطريق وأذن المؤذن ودخل أحدهما المسجد والآخر ذهب إلى المقهى، هل كان قبل أن يتفرقا يعلم أحدهما أن الله كتب عليه ما ذهب إليه؟ لا طب، ما كان يعلم. الإنسان ما يدري ما كتب له إلا إذا وقع له. ما تعلم ما كتبه الله عليك إلا إذا وقع لك، إلا إذا صار قضاء موجودا في الواقع. أما وهو قدر ما زال في طي الغيب، لا يعلم أحد ذلك، لا يعلم أحد ذلك ولا الرسل، إلا القدر الذي يطلعهم الله عليه، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الرسول هنا إما الرسول الملكي وإما الرسول البشري، أيا ما كان، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يطلع ما شاء من رسله، إما الملكيون أو البشريون، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى لهداية الخلق وحتى يدخل الناس في دين الله. أما أن مطلق الغيب يعلمه أحد من الخلق، هذا غير موجود إطلاقا ولا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان دعاك بموجب الشرع، امضي مع الشرع، امضي مع الشرع وانصع لأوامر الشرع، لا تحتل وتأتي عند الشرع وتقول دعاني، وتأتي عند التنفيذ وتقول سد علي الباب. ولذلك يقولون: العبد في باب الطاعة قدر، وفي باب المعصية جبر. تمام، هذا مش العباد كلهم، يعني غالب العباد في باب الطاعة قدر، يعني يقول لك انه لما عمل الطاعة انما فعلت ذلك بعملي انا، بعملي انا، وينسى ان الله اعانه، ينسى ان الله شاء له ذلك ووفقه، ينسى ذلك كله. فهو في باب الطاعة قدر، يعني ينفي مشيئة الرب وقدرته وينسب المشيئة والقدرة لنفسه. وفي باب المعصية يقول لك: وين الذنب ايه؟ جبري، يعني يلغي مشيئة نفسه. لعاب، انسان لعاب يعمل بهواه، يريد ان يجد لنفسه المخرج الذي يتملص فيه في كل مرة، ولكن لا مخرج، لا مخرج، لان الله اقام الحجة وبين المحجة من الأدلة وسد الباب، وسد الباب. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة. كل من يحتج على الله فحجته داحضة يوم القيامة، لا يحتج على أحد، لا يحتج أحد على الله، فتسلم له حجة البتة. الله قطع معذرة الخلق سبحانه وتعالى. فلما تأتي أنت وتقول دعاني، امضي مع ما دعاك الله به وهو الشرع، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة ويكون الله هداك، وآت الزكاة، إيت الزكاة ويكون الله شرح صدرك، إن كف عن المحرمات ويكون الله رزقك العفاف والهدى، وهكذا. واترك الأمر الآخر الذي لا علم لك به أصلا. قال: وسد الباب. من أدراك أنه سده عليك؟ من أدراك أنه سده؟ رسول الله محمد يقول: أنا وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، واخد بالك. والصحابة لما وهم صحابة رسول الله لما جاء وقالوا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل العاملون، أفي أمر قد فرغ منه أم في أمر يستأنف؟ ها، صحابة ما كانوا يعلمون، حتى أخبرهم رسول الله أن أمر القدر أمر قد قضي وانتهي منه، فقالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وقلنا إن معنى كل ميسر أي عملك دليل على ما يسرت له في النهاية، فخذ بأسباب السعادة ويكون الله عز وجل عدك في طائفة السعداء. لا تأخذ بأعمال أهل الشقاوة وتقول: إن الله كتبني في دائرة الأشقياء. من أدراك أنه كتبك؟ قال: وسد الباب، وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي؟ نعم، لدخولك سبيل، بل سبل، وهي أن تتعرض لرحمة الله وتترك هذه السفسطة وترجع إلى الأمر الشرعي الموجود وتأتمر به وتنتهي بنواهيه، ويكون الله قد فتح لك الخير كله، ويكون الله عز وجل فتح لك الخير كله. لأن المتقين كما عرفهم العلماء هم الذين يعملون بطاعة الله ويتركون معصية الله. فإذا عملت بطاعة الله على هداية الأدلة وتركت معصية الله على هداية الأدلة فأنت من سادات المتقين، وانتهت المسألة بدون تشقيق ولا إرهاق للذهن ولا إجهاد للنفس ولا شيء من هذا. قضى بضلالي، وهذا أيضا من الكذب على الله كما قال المشركون، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فكذبهم الله. واضح ما قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى. لا، ما قال لك، ما أعلمك أنه قضى بضلالك أصلا يا كذاب، تمام؟ ولا قال لك ارضى بما كتبه عليك من الكفر، إنما قال إن الله لا يرضى لعباده الكفر، بل نهاك عنه ونهاك عن الشرك، وجعل الشرك أعظم ما يعصى الله به، فكيف رضيه منك؟ كيف رضيه منك؟ ومن أدرك أنه رضيه منك أصلا؟ قال قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي؟ فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي؟ فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء رب الكفر مني مشيئة. طبعا هو هنا يشير إلى المشيئة الشرعية، واضح ما هي، وهذا كذاب، وهذا تكذيب وكفر بالله عز وجل. الله عز وجل ما شاء الكفر مشيئة شرعية سبحانه وتعالى، ولا أراده سبحانه، ما أراده إرادة شرعية مشيئة شرعية سبحانه وتعالى، إنما هذا قد يكون في سابق علم الله بالأمر الكوني، بالأمر الكوني أن العبد يفعله، أما بالشرع فما أمر الله العباد شرعا بمعصيته أبدا، لا في الإسلام ولا في غير الإسلام، لا في الإسلام ولا في غير الإسلام. قال إذا شاء رب الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاصم في اتباع مشيئتي؟ وهل اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. وهل اختيار، طبعا احنا أشرنا في مسألة هل العبد حر في اختياره، مسألة الاختيار، وتكلمنا وأشرنا إلى هذه المسألة، وهي المسألة المترتب عليها الهداية والضلال والتوفيق والخزلان، وهي القدر الزائد من محض فضل الله أو محض عدله. وقلنا بأن الإنسان ليس حرا في اختياره، إنما الإنسان له إرادة وله مشيئة، والله له إرادة وله مشيئة. إرادة الله ومشيئة الله تناسب الله عز وجل، وتناسب قدرته المطلقة، وتناسب جلاله وعظمته، وإرادة العبد تناسب ضعفه وعجزه وقلة حيلته، تمام؟ وإرادة العبد ومشيئته تابعة لإرادة الرب ومشيئته، فما لم يشأ الرب لا يكون، وما شاء كان. واضح؟ إذن فما هي فائدة الاختيار؟ قلنا إن العبد إذا اختار الطاعة احتفه عناية الله عز وجل وتوفيقه فأعين على الاختيار، وإذا اختار المعصية وأصر عليها رفعت عنه العناية والتوفيق ووكل إلى اختيار نفسه فخزل. وهذا هو قول الله عز وجل الذي فسر به النبي الحديث لما سأله الصحابة، قالوا ففيما العمل؟ قال عملوا فكل ميسر، ثم قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تمام؟ يعني من حصلت عنده مقدمة السعادة والدخول في الطاعة يحتفه عناية الله، فيعينه الله على اختيار الطيب الحسن فيوفق ويهدى. وأما المصر على المعصية الرافض للهدى فترفع عنه العناية، فقط، الله لا يظلمه، كل ما هو ذلك أن الله يرفع عنه العناية والتوفيق ويتركه يختار لنفسه. طيب لو تركك تختار لنفسك ظلمك؟ هذا ظلم من الله لك، تركك تختار لنفسك، تمام؟ هذا محض عدله سبحانه وتعالى، ومع المؤمن هذا محض فضله. فإذا كان فعل الرب دائرا بين الفضل والعدل، أفيتوجه إلى الله ملامة سبحانه وتعالى؟ إذن لا حج، لا حج لأحد على الله. وهل لي اختيار؟ نعم لك كسب، لك كسب ولك مشيئة ولك إرادة، بها كسبت وبها اكتسبت. نعم هي وفق مشيئة الله، لكن لما حصلت عندك المقدمة حصل على ضوئها الهداية وحصل على ضوئها الإضلال. قال: فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. فأجابه الإمام الحافظ تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية مستعجلا أعزه الله بتقواه وأعانه على الخير وقواه، فقال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، وهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية. يعني هذا إنما أخذه أهل الضلال من الشيطان على ما سيأتي بيانه. ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. يعني تخيل لو أن رجل يخاصم الله عز وجل، فهل تقوم له خصومة؟ الذي يخاصم الله عز وجل فهو مخصوم، والذي يحارب الله عز وجل كما قالت العرب فهو محروب، والذي يغالب الله فهو مغلوب. واضح معي؟ وأنشأ إلى آخر القصيدة. يقول الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه درة سمينة من در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نظمها ردا على من ذكر أنه ذمي. وطبعا قلنا أنه رجل نظمها على لسان أحد من أهل الذمة اللي هو محمد ابن أبي بكر السكاكين أو عيسى ابن إبراهيم، كما سبق في مقدمة المتن المحقق وكما سيأتي في الأبيات ومقدمة الشارح. ويكفي أنها لشيخ الإسلام الذي ينبغي على كل مسلم وبالأحرى طلبة العلم النظر في كتبه وما خلفه من تراث في شتى علوم الشريعة. طبعا دي نصيحة مشفق أمين من الشيخ السعدي رحمه الله. وأول جريمة جناها دعاة الحزبية على جيل الصحوة منذ 30 سنة أنهم عزلوهم عن هذه الكتب. هذه أول جناية فعلوها دعاة الحزبية، أنهم عزلونا أن نقرأ مثل هذا الكلام للسلف. كلما كانت تعرض عليهم هذه الفكرة اشرحوا لنا، اقرأوا لنا كتابا، رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، للإمام أحمد، اشرحوا لنا رسالة لفلان من الأئمة، كانوا يقولون: يا بني إن السلف إنما كتبوا لزمانه، وأما أنت فلا تفهم ما كتبوه. وما المانع أن أفهم ما كتبوه؟ وهل ما كتبوه كتبوه بالهيروغليفية ولا كتبوه بالعبرية، أما أنه كلام عربي واضح مبين، بل كلام مختصر لا تشقيق فيه ولا لف ولا دوران، هذا كلام الأئمة، رسالة بهذا الحجم يعالج فيها أحد أصول الإيمان كلها، أصل كامل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر، في رسالة تقرأ في نصف ساعة، وحجبونا عن هذا، وقاموا كل واحد منهم ألف شوية رسائل وشوية متون وعقدوا عليها الولاء والبراء، طلبة يلتفون يحفظون متون السيرة لشيخهم، متون العقيدة لشيخهم، متون كذا لشيخهم، وصار شيخهم أعلم أهل الأرض في العقيدة، والشيخ الآخر أعلم أهل الأرض في الفقه، والآخر أعلم، وهكذا. وما ندري، وكأن الألقاب هذه إنما يؤتى بها من الجيب بدون عناء. فلان أعلم أهل الأرض. طيب، أعلم أهل الأرض ده صار الذين يسنون عليه اليوم القساوسة. حصل القساوسة هم الذين يسنون عليه اليوم. هذا أعلم أهل الأرض الذي تتباهون به، صار أقرب إلى أعداء الله المشركين، وصار محل سنائهم. أين دينه؟ أين ولاؤه وبراؤه؟ عزلون عن هذا. حتى والله أسمع هذا في مجلس من مجالس هؤلاء الخاصة قبل 20 سنة، أحد الإخوة عرض نفس السؤال على مجرم من مجرمي هؤلاء. قال له: شيخنا عايزين قرأوا لنا رسالة من رسائل شيخ الإسلام. قال له: انت يا ابني مش عارف ان احنا ما بنقراش عليك رسائل شيخ الاسلام ليه؟ قال له: ليه يا شيخ؟ هي في علة يعني؟ قال له: عشان انت حمار. اي والله بالنص كده، اي والله بالنص. تخيل لما رجل يعتلي المنابر ويخطب الناس، يعلمهم الادب 30 سنة، ويسأله طالب عنده هذا السؤال فيكون هذا جوابه. متى يتعلم الطلبة من هؤلاء؟ عقدوا الولاء والبراء على رسائلهم وكتبه. وإذا خرجت عن نمط كتابه ورسالته فأنت الضال المنحرف المرجئ الخارجي. قل ما الألقاب عندهم مفتوحة، والدنيا عندهم مفتوحة، لا يتحرجون في الكلام على الخصوم أبدا أبدا. شوف نصيحة العالم، شوف نصيحة العالم، يقول كما سبق في مقدمة، كما سيأتي في الأبيات ومقدمة الشارح، ويكفي أنها لشيخ الإسلام الذي ينبغي على كل مسلم وبالأحرى طلبة العلم النظر في كتبه وما خلفه من تراث في شتى علوم الشريعة. النهاردة ممكن تجد شاب ملتزم من 30 سنة ما يعرف بعض مؤلفات شيخ الإسلام، هذا مجرد معرفة أسماء بس، ما عندوش رأي، لأنه ما قرأ، ما قرأ فيها ولا سمع عنها أصلا. هو كل اللي عمله خطبة على المنبر، محاضرات وعظية في الجنة والنار، وأهم حاجة الناس تطلع مبسوطة يمصمصون شفاههم. ده اللي كان هم هؤلاء الناس، ما يشربه المستمعون. حتى أفرزت لنا في النهاية صحوة، ها، هي أقرب إلى أتباع السيد البدوي من اتباع رسول الله. هذا الذي حصل الآن لما وقعت الوقائع هذه، رمى هؤلاء الأتباع الأدلة وعظموا، وعظموا المشايخ في مقابل كلام الله عز وجل، ورموا الأدلة الشرعية. قال: وما خلفه من تراث في شتى علوم الشريعة. وقد قال شيخنا أبو الأشبال الزهيري حفظه الله، طبعا دي مقدمة الإيه؟ الأخ اللي هو الشارح. يقول الشيخ السعد رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على محمد وآله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طبعا بدأ الشيخ رحمه الله كلامه بالحمد اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله بدأ كلامه بالحمد، بدأ كلامه بالحمد. قال: فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرح المنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام والمسلمين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، لما فيها من التحقيق العظيم في مسألة القضاء والقدر، ولمتانتها وصعوبة فهمها واحتياجها إلى شرح المتوسط يوضحها ويكشف عن معانيها، ولكون المقام والموضوع مقاما مهما جدا، والحاجة بل الضرورة داعية إلى علمه والتحقق به معرفة واعتقادا. وهذا النظم قد أتى فيه الشيخ بالعجب العجاب، وبين الحق الصريح وكشف الشكوك والشبهات التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء وحيرت كثيرا من أهل العلم الفضلاء، لذلك أجبت السائل لما طلبه. وهذا هو أحد الأسباب التي كان العلماء يؤلفون الكتب لأجلها، لأن السلف رغم أنهم كانوا أهلا أن يكتبوا وأن يصنفوا وأن يخلفوا الثروة الضخمة التي خلفوها، والتي لم يصل إلينا منها عشر معشارها نتيجة للحملة التترية التي غزت بلاد الإسلام في العصور الوسطى الإسلامية وأهدرت أكثر من 9 أعشار هذا الميراث الضخم في مياه دجلة والفرات. العلماء رغم هذا الميراث الضخم ما كانوا يؤلفون إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومن هذه الحاجات وطبعا أسباب التأليف ذكرها كثير من الأئمة منها هذا السبب وهو أن يلح الطلبة على شيخ أو على طالب علم نبيه يتوسمون فيه الفهم والذكاء والعلم أن يبسط لهم مثلا متنا معينا يقرب لهم معانيه أو أن يفك لهم رموزه. ويرى المؤلف أن الحاجة فعلا داعية إلى هذا فيكتب، أما أن يكتب بدون حاجة هذا لم يكن معروفا عند السلف، أنه يكتب هكذا ما لا يحتاج إليه هذا ما كان معروفا عند غالب السلف، إنما كان يكتب إذا علم حاجة الناس لما يكتب فقط، يكتبون الذي يحتاج إلى كتابته فقط. لذلك تجد كلامهم دائما مبارك لأنه إنما وضع لحاجة الناس، إنما وضع لحاجة الناس. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان أعلم بكلام أهل المذاهب المخالفة سواء كانوا في أهل السنة أو على غير السنة، كان أعلم بأقوال المذاهب المخالفة من أقوال أصحاب المذاهب نفسه، واضح ماي؟ يعني كان على دراية تامة بأقوال كل المذاهب حتى أدرى من علماء المذهب نفسه رحمه الله. يكفي أن تلميذه ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير تلميذ شيخ الإسلام يقول: سألت عن أعلم أهل الأرض في النصرانية لأناقشه، قال فدلوني على قسيس في كنيسة في بلاد الشام، هذا يقول ابن كثير رحمه الله، قال فذهبت إليه فناظرته فإذا هو كالحمار يعرف شيئا عن أمر دينه. وهذا أعلم أهل الأرض بالنصرانية في زمانه عند تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية هو بمنزلة الحمار يعرف شيئا عن أمر دينه، فكيف بشيخ الإسلام نفسه؟ فكان أدرى بأقوال أصحاب المذاهب حتى المخالفة من أصحاب المذاهب أنفسه رحمه الله تعالى. فلما يطلب منه مثلا أن يضع مثل هذا النظم ويطلب من الشيخ السعدي أن يفك هذا الرمز، لأن الشيخ السعدي يعتبر هو الصورة المكررة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ السعدي أيضا في زمان يعتبر كابن تيمية في عهده، وراجع كتبه، راجع مثلا التفسير الذي يعتبر آية من آيات الله في الفتح على هذا الإمام. طبعا إخواننا لما يتصفح تفسير الشيخ السعدي هذا لا يعجب به، لا يعجب به، وقد لا يلتفت إليه أصلا، مجرد معاني كلمات. الجواب لا، ليس مجرد معاني كلمات، الجمل المختصرات اللي انت بتقرأها في تفسير السعدي دي كلها قواعد، كلها قواعد، كل جملة منها تحتاج لمجلد لتفك فيه، لتفك فيه. ده ليس مجرد تفسير، ده تفسير تأخذ منه الأصول وأصول الاعتقاد، تأخذ منه كل علوم الشريعة، واضح ماي؟ الشيخ السعدي كان إماما من أئمة الهدى في هذه الأمة رحمة الله عليه. قال: بل الضرورة داعية إلى علمه والتحقق به معرفة واعتقادا. وهذا النظم قد أتى فيه الشيخ بالعجب العجاب وبين الحق الصريح وكشف الشكوك والشبهات التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء وحيرت كثيرا من أهل العلم الفضلاء. لذلك أجبت السائل لما طلبه، وأرجو الله وأسأله أن يعين على تحقيقه وتوضيحه، فإن التوضيح والبيان خصوصا في هذا المقام أولى من الاختصار، وذكر الشواهد والأمثلة الموضحة أولى من الاختصار. يعني برضو المقام على حسب ما يقتضي، إن كان المقام يقتضي الإسهاب والبيان ينبغي على الإنسان أن يبين، لأن السلف عندهم قاعدة يقولون: إذا كان الكلام، إذا كان الإجمال يوجب شبهة في بعض المواضع لا يجوز إمرار الكلام هكذا إلا بالبيان. تمام، لازم تفصل الكلام وتزيل الشبهة حتى يتضح الأمر عند المرتاب أو عند المخالف. قال: وأرجو الله وأسأله أن يعين على تحقيقه وتوضيحه، فإن التوضيح والبيان خصوصا في هذا المقام أولى من الاختصار وذكر الشواهد والأمثلة الموضحة أولى من الاختصار. وأسأله تعالى أن يجعل الداعي إليه إرادة وجهه الكريم وإرادة النفع به للمشتغلين، طبعا وهذا إنما يكون بسداد النية، بسداد النية، وعلى قدر سداد نيتك توفق. وهذا ليس في العلم فقط أيها الإخوة، مسألة سداد النية يكون التوفيق على قدره في كل مناحي الحياة، في كل مناحي الحياة. يعني شوف أنت، انظر مقدار علمك من علوم الشريعة، هذا مقدار إخلاصك. انظر أين أنت من محاب الله، هذا إخلاصك. تمام، وكما قال بعض أهل العلم والفضل: اعلم أن لك عند الله على قدر مال الله في قلبك. تمام، لك عند الله عز وجل على قدر مال الله في قلبك، يعني أنت وأنت تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى إنما تنفق مما لك عند الله من الرصيد. تقول: يا رب بما لك، ما الذي لك عند الله حتى تقول يا رب؟ لابد أن يكون لك عند الله عز وجل شيء تدعو الله عز وجل به من عمل صالح. هؤلاء أصحاب الغار الثلاثة الذين لما وقعوا في الضائقة سألوا الله بصالح أعمالهم، لما سددت فيها النية باركها الله. فعلى قدر توفيقك على قدر سداد نيتك، وهذا في كل مناحي الحياة، في مسائل الرزق ومسائل السعي، بل في الحياة الزوجية نفسها. لما تجد مثلا أخ مثلا إيه يتزوج امرأة ثانية مثلا أو ثالثة، وتراه يرى الأمرين مع النساء، هذا نقول له كانت نيتك في الغالب مدخول. وده تلاقيه من النوع اللي هو جلس 10 سنين قبل ما يتجوز كل شوية يقول لمراته: هتجوز وزيلك، هتجوز وهعمل فيك. تمام، لما تزوج وكل إلى حيلته فخزل، لا يوفق. اجعل قصدك وجه الله. أبوك الله يرحمه وجدك لا كانوا يعرفوا لا أحكام شريعة ولا كانوا يعرفوا غير الصلاة والصيام، وكان بيبقى معاه 4 نسوة كل امرأة عايشة في غرفة في شقة واحدة، وكانوا كالسمن على العسل لا خلاف. انت النهاردة طالب علم وشيخ فاضل وترى النجوم في عز الظهر كما يقال يعني، ومعك نساء منتقبات فضليات، ما السبب؟ السبب يا اخوانا ان النية مدخولة، ان النية مدخولة. المثل الفلاحين بيقولوه ان ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. وعلى قدر سداد نية العبد على قدر توفيق في كل مناحي الحياة، في كل مناحي الحياة. وطبعا المسألة دي بتزداد فترة وتنقص فترة بطبيعة الإنسان وعلى حسب الطاعة والمعصية. فإن الإنسان بسداد النية والإخلاص قد يوفق لأعمال يعجز عنها في بعض الأحياء، كما يقال مثلا إن ابن القيم رحمه الله لما كتب شرح المدارج جاء ليكتب هذا الكتاب مرة ثانية لم يستطع، لم يستطع. فالإنسان قد يكون أحيانا عنده من الفتح وسداد القصد، كما قال الإمام مالك رحمه الله، وهذا أعلنها الإمام مالك لما كتب الموطأ. والإمام مالك طبعا مش هو الإمام الوحيد اللي كتب كتابا في الأمة باسم الموطأ، بل كتب 36 إماما غير الإمام مالك كتبا في السنة باسم الموطأ. تمام، يعني عندنا في الإسلام 37 إماما من أئمة المسلمين، كل واحد منهم ليه كتاب هو أصل مذهبه اسمه الموطأ. تمام، أول هؤلاء الإمام العلم أحد شيوخ الإسلام الكبار عبد الرحمن ابن أبي ذئب رحمه الله، وهذا قبل مالك، كتب كتاب الموطأ وهو قرابة 4 أو 5 أضعاف موطأ الإمام مالك. فلما كتب الإمام مالك الموطأ جاءه الناس وقالوا كتبت الموطأ وقد كتب ابن أبي ذئب الموطأ وهو أضعاف كتابك، واخد بالك؟ فقال كتب الموطأ؟ قالوا نعم. قال أروني، وروني كده لما شوف الموطأ لو كتبه. فأتوه فاطلع عليه ثم ألقاه وقال تعلمون أنه لن يبقى إلا ما أريد به وجه الله، لن يبقى إلا ما أريد به وجه الله. فذهبت كل المواطئات ولم يبق إلا موطئ مالك. طبعا لم تذهب كلها، طبعا يعني لا يعرفها الآن إلا الدارسون فقط، إلا الدارسون فقط لما الطلبة اللي يبحثوا في قضاء العلم، لكن عوام الناس، كل الناس العوام في الشارع يعرف أن مذهب مالك مدون في الموطئ، يعرف أن مالك لكتاب اسمه الموطئ، لكن غير مالك ما يعرف. يبقى نية الإمام مالك كانت أسد، كانت أسد، واضح ما وأوفق. ولا نتهم هؤلاء بدخول النية، إنما نقول كانت نية مالك أسد رحم الله الجميع. فعلى قدر سداد نية العبد على قدر إعانة الله عز وجل له، واضح ما. قال وأسأل الله أن يجعل الداعي إليه إرادة وجهه، وهذا ينبغي أن يكون ديدا العبد في كل عمله، في كتابة أو تأليف أو خطابة أو أي عمل أو قول. ينبغي أن يجعل الإنسان أو أن يحرص الإنسان أن يكون الداعي لذلك إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يبقى إلا ما أريد به وجه الرب سبحانه وتعالى. هذا الذي يبقى للعبد عند الله، هذا الذي يبقى للعبد عند الله. فكل عمل كما قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل لا يقبل أن يشرك في العمل غيره سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها له خالصة، وألا يجعل لأحد غيره فيها نصيبا. قال الإمام رحمه الله وأسأله تعالى أن يجعل الداعي إليه إرادة وجهه الكريم وإرادة النفع به للمشتغلين. والشيخ رحمه الله وقدس روحه نظمها جوابا لسؤال أورده عليه من قال إنه ذمي ليشبه على المسلمين ويشككهم في أصول الدين، فإن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول الإسلام ومبانيه العظام. وهذا نص السؤال. طبعا القضاء والقدر كما بينه أحد أركان الإيمان، كما ورد في حديث جبريل عليه السلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال وهذا نص السؤال، أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة، وهل اختيار أن أخالف حكمه فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. هذا آخر السؤال المذكور، وحاصله أنه إراد على مذهب الجبرية. والجبرية إحدى طوائف القدرية، والقدرية اسم عام كما بينا قبل ذلك لكل الطوائف التي تكلمت بالقدر بصرف النظر عما تكلموا به. كل من تكلم في القدر يقال لهم قدرية. وهؤلاء القدرية ينقسمون إلى أقسام: القدرية المجبرة اللي هم الجبرية يعني، تمام، يقال لهم القدرية المجبرة الذين قالوا بالجبر. يعني بالجبر يعني قالوا إن العبد مجبور مقهور على الطاعة والمعصية، فهم الذين أثبتوا المشيئة والإرادة المطلقة لله وسلبوا المشيئة والإرادة مطلقا من العبد. تمام. وهم الذين يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، الذين قالوا بأن العبد مجبور مقهور على الطاعة والمعصية، وقالوا إن حركة المرتعش كحركة الصلاة، كما أن حركة المرتعش دي حركة لا إرادية، كذلك الإنسان وهو يصلي هذه حركة لا إرادية، فهو يصلي رغم أنفه ويزني رغم أنفه ويرتعش رغم أنفه. فهؤلاء هم الجبرية اللي هم الذين أثبتوا المشيئة المطلقة والإرادة المطلقة لله، ونفوا أن يكون للعبد إرادة ومشيئة. القسم الثاني القدرية النفاة اللي هم نفاة الإرادة والمشيئة عن الله، وأثبتوا الإرادة والمشيئة المطلقة للعبد، فالعبد يفعل باختياره وفعله بدون اختيار الرب ومشيئته، بل بدون علم الله عز وجل كما هو قول غلاة القدرية. تمام. هناك قسم ثالث سيأتي تفصيل بيانه، وهم القدرية المشركون الذين أشار الله إليهم بقوله وقالوا لو شاء ربنا ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. واضح ماي؟ قال إنه إراد على مذهب الجبرية، يعني على مذهب نفاة إرادة العبد ومشيئته وإثبات إرادة الرب ومشيئته. قال إن العبد مجبور مقهور على جميع أقواله وأفعاله، وهذا كلام خطأ، هذا كلام كذب، لأن العبد يرى من نفسه اختيارا، أنت في الطاعة أنت ترى أنك تفعل الطاعة باختيارك. لما جئت الدرس هذا اليوم ما في أحد قهرك ولا وجدت في داخلك قوة داخلية قهرت إرادتك على أن تأتي، ولو أردت أن تمشي الآن وتنصرف لا أحد يمنعك. واضح معي؟ فالإنسان يتصرف له اختيار. نعم الله له إرادة ومشيئة والعبد له إرادة ومشيئة، لكن تابعة لإرادة الرب ومشيئته. لذلك أهل السنة جمعوا بين القولين، وهو جمع الله عز وجل الذي كذب فيه الطائفتين. قال الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت للعبد مشيئة، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعبد مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت فأثبت للرسول رمية. تمام. لكنه نفى الإيصال والبركة، فالنبي رمى والذي قدر الإيصال والبركة هو الله سبحانه وتعالى. فالعبد له إرادة له مشيئة، والرب له إرادة ومشيئة. واضح ماي؟ إرادة العبد ومشيئته تابعة لإرادة الرب ومشيئته. يعترفون؟ ما هو بناء على كلامهم هذا إن العبد مقهور فلما يعذب لا ثواب ولا عقاب، ولا ثواب ولا عقاب، لأن العبد مقهور بفعل الطاعة والمعصية. واضح ماي؟ هذا بناء طبعا، هذا سيأتي له نقد إن شاء الله بالتفصيل في الرسالة. واضح ماي؟ قال إن الجبرية القائلين إن العبد مجبور مقهور على جميع أقواله، وضربنا لكم أمثلة كما قالوا حركة المرتعش كحركة الإيه؟ البيع والشراء، والعبد ريشة في مهب الريح، ريشة في مهب الريح. تمام. يعني حركة العبد اللا إرادية كحركة العبد بالطاعة وكحركة العبد بالمعصية. تمام. يعني الإنسان لما يعني ينخس بإبرة تحصل حركة لا إرادية، الحركة اللا إرادية اللي بدون قصد لي زي الصلاة وزي الزكاة وزي الزنا، فكما أنه تحرك لا إرادي عند الإشكالية فكذلك الصلاة حركات لا إرادية والمعصية حركات لا إرادية، فكل ذلك العبد سلب فيه الإرادة، فلا تسريب على العبد والحالة هذه ما دام مقهورك لا تسريب عليه. واضح؟ على جميع أقواله وأفعاله. طبعا لو هتناقش انت بقى بهذا المنطلق لا يثبت، وهذا سيأتي له إن شاء الله ردود مفصلة في الرد على هؤلاء. قال وإنه لا قدرة له على شيء منها، بل هي عندهم واقعة بغير اختياره. واضح ماي؟ بل هي عندهم أي أعمال العبد عند الجبرية واقعة بغير اختيار الايه؟ العبد. وهذا كذب، هذا تكذيب للشرع نفسه، هذا تكذيب للشرع نفسه. فإن الشرع لما ثبتت إرادة العبد أثبت الثواب والعقاب، ولما انتفت إرادة العبد ومشيئته نفى الثواب والعقاب، صح ولا خطأ؟ قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لما جاء عمار وقال لرسول الله ماذا قال رسول الله؟ قال: يا عمار إن عادوا فعد. لما ضربوه وأرغموه أن يسب رسول الله حصل إيه؟ حصل تخلف الإرادة، حصل قهر على العبد، واضح معي؟ فحصل تخلف الإرادة من العبد فترفع المؤاخذة. لذلك يقول رسول الله إيه؟ رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. تمام؟ يبقى لما تخلفت إرادة العبد لعارض إما جنون أو مرض أو نوم أو صغر، تخلفت المؤاخذة الشرعية، تخلفت المؤاخذة الشرعية. تمام؟ فلما حصل وجود الإرادة الكاملة من العبد حصلت المؤاخذة الشرعية. لما قال لك لا تزني فزنيت وأنت بكامل إرادتك وإدراكك حصلت المؤاخذة. وإلا لو لم يكن للعبد إرادة واختيار لكان الله عز وجل أو لكان في تشريع الأحكام ظلم العبد. لماذا أنزل الله حد الزنا؟ لماذا أنزل الله حد القتل؟ لماذا أنزل الله حد الحرابة؟ لماذا أمر الله برجم الزاني، بقطع السارق؟ لأنه إنما سرق وزنى وقتل بمحض اختياره وإرادته. ولو سرق وزنى قاهرا عنه بدون اختيار منه رفع القلم عنه ولا يؤاخذ. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ترفع المؤاخذة. إذا حصل تخلف الإرادة يتخلف العقاب، حصل وجود الإرادة يحصل ثبوت العقاب. تمام؟ فأنت لما تأتي الآن وتقول إن كل أفعال العبد خارجة عن طاعة العبد وطاقته، طب لماذا أنزل الله الشرع أصلا؟ لماذا شرع الله العقوبات أصلا؟ إذا كان الزاني بيزن رغم أنفه، والسارق بيسرق رغم أنفه، والقاتل بيقتل رغم أنفه، والمصلي بيصلي رغم أنفه، لماذا حصل الثواب والعقاب وحصلت الجنة والنار وحصل قيام الحدود في الدنيا؟ ليه؟ إنما حصل الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة لوجود الإرادة، لوجود الإرادة من العبد، واضح معي؟ حصل هذا لوجود الإرادة من العبد. ولما تخلفت الإرادة من العبد يتخلف الثواب والعقاب، يتخلف الثواب والعقاب. والنصوص ناطقة بهذا كلها، كما في الصحيحين أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وهو أمير الشام ذكر الزنا في مجلس من مجالس الصحابة في إمرة معاوية، فقال رجل من أهل الشام: زنيت البارحة. فقال الناس: ما أنت هبلت يعني؟ ما إيه اللي حصل لك يعني؟ ما؟ فقال: أحرام هو؟ هو زنا هو غلط؟ أنا ما أعلم أنه حرام. فرفعوا القضية إلى معاوية، فكتب معاوية إلى عمر ابن الخطاب، فأرسل عمر لمعاوية قال: إن كان عالما فحدوه، تمام، وإن كان جاهلا فعلموه، فإن عاد فارجموه. يبقى الجاهل ده مش عارض رفع العقوبة ولا أو عارضة؟ لما حصل الجهل تخلفت العقوبة، لما حصل الجهل بالحكم الشرعي تخلفت العقوبة الشرعية. تمام؟ إذن ما هي القيمة من تشريع الحدود إذا كان الإنسان مجبر على كل أفعاله؟ هذا كلام باطل. ولذلك يقول الشيخ السعدي: وهذا القول باطل بالكتاب والسنة وباطل بالعقل والحس، يعني باطل بكل الاعتبارات كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وجميع المسلمين من جميع الطوائف أهل السنة وغيرهم ينكرون هذا المذهب ويتبرؤون منه. إن هذا مذهب لا يدل عليه لا عقل ولا حس ولا شرع، ولا يدل عليه شيء أصلا، ولا يدل عليه أي شيء. هذا الذي يحتج الآن ويقول إن الإنسان إذا زنى لا يسرب عليه لأنه يفعل رغم أنفه، نقول له خلاص نحن سنأتي برجل يزني بأمك أو بزوجتك وهو يزني رغم أنفه، ها تسرب عليه ولا لا تسرب؟ وهو بيفعل رغم أنفه ولا لا لا إرادة عنده ولا مشيئة، فلما تعيب عليه ما لا تعيبه من نفسك؟ هذا مذهب منقوض لا يحتاج إلى أدلة أصلا أن تنقضه بها. قال فيقول هذا المشبه اللي هو صاحب السؤال يعني على المسلمين المشكك لهم بانيا على مذهب الجبرية الذي يتبرأ منه جميع الطوائف سوى غلاة الجهمية من الجبرية، يقول إذا كان الله قضى علي بالكفر وقدر علي ألا أكون مسلما أو قدر علي المعاصي وألا أكون طائعا، فكيف لي الخلاص من الكفر والمعاصي وكيف أتمكن من الإيمان والطاعة بعدما قضى علي الكفر والمعصية؟ فهل أكون معذورا إذا تجرأت على الكفر والفسوق والعصيان وأنا لا حيلة لي في الانكفاف عنها؟ وكيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضي من الكفر والمعاصي؟ فإن الله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، فكيف قدرها علي وهو لا يرضاها؟ ده ملخص السؤال. قال هذا حاصل هذا السؤال وجوابه على وجه الإجمال بسيط ولله الحمد. قال فإنه لا يرد على مذهب جمهور طوائف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين وأئمة الهدى المشهود لهم بالعلم والإيمان، بل ولا على مذهب المعتزلة والقدرية والخوارج وغيرهم من أهل البدع، فإن الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الأصلين، أحدهما الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا ما يخالف فيه إلا فرق الضلال، ده الأصل الأول. ودي أخوانا مسألة العلم اللي هي المرتبة الأولى، تمام، أن تعلم أن الله علم ذلك وكتب بناء على علم وشاء، يعني كل حركة في الكون مرت بمراحل القدر الأربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق، تمام. كل حركة، اوعى تترك المرتبة الأولى دي وتأتي من أول مرحلة الكتابة ستقع في الإشكالية. كتب يبقى لماذا كتب وتقع في الإشكالية. قال أحدهما الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر، لابد أن تؤمن بهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال رسول الله: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، تمام. انت جالس تشرح الآن اهو، ده بقدر، تعبنا من الشرح عايزين نريح، بتمدد على الارض التمديدة دي اللي هو العجز، تمام، بتستجم خمس دقايق، ده بقدر، ها، حتى العجز والكيس، الكيس اللي هو الجد والنشاط، والعجز الاسترخاء، ها، واخذ قسط من الراحة، هذا بقدر وهذا بقدر، لازم تؤمن بهذا، ولو انكرت هذا كفرت بالله رب العالمين، تمام. قال بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأصل الثاني أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بإرادتهم وقدرتهم. إزاي بقى تيجي الحكاية دي؟ عاوز واحد يجاوب على السؤال ده، احنا جاوبنا عليه قبل كده. الأصل الأول الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها أوصافها أفعالها بقضاء وقدر لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، يعني هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، ها. الأصل الثاني أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم، ها. إزاي أوفق؟ ماشي مولانا، مش مختلفين في هذا؟ ها طبعا أوضح السؤال أكثر. يعني قلنا أخوانا يقول الأصل الأول إيه؟ اعترفون بأن كل الأشياء من خلق الله سبحانه وتعالى بقضاء الله وقدره، وأن الله الذي علمها وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها سبحانه وتعالى. تمام. الأصل الثاني أن أفعال العباد واقعة بإرادتهم وقدرتهم بكسبهم. إزاي أوفق بين الفعل أو بين كون الفعل كسبا لي أنا اللي عملته، وبين كون نفس الفعل هذا من خلق الله؟ إزاي ربنا خلقه وأنا اللي عملته؟ قلنا كلام، قلنا قاعدة كده ذكروا، قلنا قاعدة في المسألة. ها تفضل. لا انت صليت الآن، انت صليت، ربنا خلق عملك اللي هو الصلاة ده. ازاي توفق بين الصلاة دي انها صلاتك اللي انت عملتها وبين كون الله خلقها يا مولانا؟ احسنت. احنا مش قلنا اخواننا نوفق بين كون الفعل خلقا لله؟ ودي اشكالية مهمة جدا من اشكاليات القدر اللي بيحتج بها اهل الضلال. ازاي يبقى الفعل انا اللي عامله وهو من خلق الله؟ قلنا التوفيق بين كون الفعل الواحد من كسب انا الذي عملته وهو خلق الله عز وجل، أن العبد لا يفعل أي فعل إلا بأمرين. تمام. أن العبد أي فعل أخوان، سواء في طاعة في معصية في مباح، أي حركة تحركها الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يفعلها إلا بأمرين. الأمر الأول إرادة قلبية، الأمر الثاني قوة بدنية. تمام. الإرادة القلبية تدفع العبد للعمل، والإرادة البدنية تحمله إنه يعمل يعني. تمام. لو واحد الآن عنده نية وعنده إرادة قلبية أن يجي الدرس ده، لكن عنده شلل رباعي، يعرف يجي الدرس؟ لا ما يعرفش يجي الدرس. طيب واحد صحته بيلعب كمال أجسام، تمام، وما عندوش إرادة أن يجي الدرس، هيجي الدرس؟ لكن لو عنده قوة بدنية وعنده إرادة قلبية هيجي الدرس. تمام. يبقى الإنسان لا يعمل طاعة ولا يعمل معصية ولا يعمل أي حركة إلا بإرادة قلبية تدفع العبد نحو العمل، وقوة بدنية تحمله أن يعمل هذا العمل. السؤال بقى، الإرادة القلبية والقوة البدنية التي في العبد من خلق من؟ من خلق الله. الله الذي خلقني وخلق صفتي، فهو خلق إرادة قلبي وخطراتي، وخلق القوة التي أودعها فيا. تمام. فالله خلق فعلي خلق سبب، يعني الله خلق فيا السبب الذي قام به العمل. تمام. يبقى لما نقول الله خالق العباد وخالق أفعالهم، خالق أفعال العباد إزاي؟ خلق سبب، يعني خلق فيك السبب الذي قام به العمل. واضح كلام معي؟ أما أنا الذي عملت، أنا اللي صليت الآن، أنا اللي سرقت، أنا اللي حجيت، وأنا اللي كذبت. تمام. أنا اللي اكتسبت. لذلك قال الله إيه؟ لها ما كسبت وعليها إيه؟ فأثبت كسبا واكتسابا، لأن أنت العامل، أنت اللي اشتغلت، أنت اللي أطعت، وأنت اللي عصيت. وإن كان هذا العمل الذي حصل إنما هو بسبب ما أودعه الله فيك، فخلق الله لفعلي خلق سبب. تمام. وأما أنا المكتسب، أنا الفاعل الحقيقي، أنا المباشر، أنا الذي لي إرادة واختيار، فعلت باختياري وإرادتي بدون قهر ولا حجر على إرادتي، أنا الذي أطعت وأنا الذي عصيت. وإن كان حصل ذلك بسبب ما أودعه الله عز وجل فيها من الإرادة القلبية والقوة البدنية. يقول فإن الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الأصلين بالأصلين دول هينحل عندك إشكاليات كثيرة جدا. تمام. الأول الاعتراف بأن جميع الأشياء أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. دي مسألة ما فش خلاف. الأصل الثاني أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم وقدرتهم، اللي هي الإرادة القلبية والقدرة البدنية، واقعة بإرادتهم الإرادة القلبية وقدرتهم البدنية اللي تحرك العبد على الطاعة، وأنهم لم يجبروا عليها، بدليل أنك لما جيت الدرس ما فيش حد أجبرك، بدليل لو أنت عاوز تمشي الآن تتفضل ما حدش يحوشك، بدليل أنك لما بتفعل الأعمال لا تشعر ولا تجد قوة داخلية تقهر إرادتك على فعل طاعة أو معصية. فعلوا هذا بمحض إرادتهم المطلقة بدون قهر وبدون جبر، وأنهم لم يجبروا عليه، بل هم الذين فعلوها بما خلق الله لهم من القدرة والإرادة. ويقولون لا منافاة بين الأمرين، فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال العباد بمشيئة الله وإرادته، والعباد هم الفاعلون لأفعالهم. عرفنا الزمن نوفق الجزئية دي عشان ما يحصلش عندك شكلة تانية. تمام. فالأفعال كلها يقول هنا إيه؟ يقول لا منافاة بين الأمرين، فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال العباد بمشيئة الله وإرادته، والعباد هم الفاعلون لأفعالهم. العباد هم الفاعلون لأفعالهم، وكما قال الإمام البخاري رحمه الله وغيره، قال والله خالق العباد وخالق إيه؟ أعمالهم أو أفعالهم. الله خالق العباد وخالق أفعالهم. قال الفاعلون لأفعالهم المختارون لها، فهم الذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوها، واختاروا ترك المعاصي فتركوها، والآخرون اختاروا فعل المعاصي وفعلوها، واختاروا ترك الأوامر فتركوها، فاستحق الأولون المدح والثواب، واستحق الآخرون الذم والعقاب، ولم يجبر الله أحدا منهم على خلاف مراده واختياره، بدليل إنك لا تجد فيك قوة داخلية تقهر إرادتك على طاعة ولا معصية، بدليل تشريع الأحكام الشرعية إنك لما هتقتل هتقتل، إن الإرادة موجودة، عشان كده هنعاقبك لأنك فعلت هذا بمحض الإرادة الكاملة، ولما قتلت بدون وجود الإرادة دي لا نقتلك. تمام. لما حصل تخلف الإرادة دي رفعت المؤاخذة، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فلو قتل المجنون لا يقتل. تمام. ولو زنى المجنون لا يرجم، كما رفع لعمر بن الخطاب مجنونة زنت فأمر بها أن ترجم، فانطلقوا بها فمر بها على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال ما هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان. قال وما شأنها؟ قالوا زنت. وأمر بها أمير المؤمنين أن ترجم، قال ردوها. ثم انطلق بهم إلى أمير المؤمنين عمر، فقال يا أمير المؤمنين، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن المجنون حتى يفيق؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء، خلوا سبيله. واضح معي؟ لما تتخلف الإرادة تتخلف المؤاخذة، توجد الإرادة توجد المؤاخذة وتنتهي المسألة. قلنا شرع يا أخوانا قدامكم، أنت بتترك الشرع ليه وتحتال ليه وتقول ان ربنا كتب وفرض واجبر وقهر؟ الشرع امامك، امرك بالصلاة ونهاك عن السرقة. تمام. صليت بارادتك وسرقت بارادتك، لما وجد الاختيار والارادة الكاملة تمت الثواب والعقاب، لما تخلفت يتخلف العقاب وتنتهي المسألة، ولا احتيال لا على شرع ولا ضلال ولا زيغ ولا شيء من هذا. قال واستحق الاخرون الذم والعقاب، ولم يجبر الله أحدا منهم على خلاف مراده واختياره، فلا عذر للعاصين إذا عصوا وقالوا إن الله قدرها علينا فلنا بذلك العذر، فيقال لهم إن الله قد أعطاكم الملك المكنة والقدرة على كل ما تريدون، وأنتم بزيغكم وانحرافكم أردتم الشر ففعلتموه، والله قد حذركم وهيأ لكم كل سبب يصرف عن معاصيه، وأراكم سبيل الرشد فتركتموه وسبيل الغي فسلكتموه. الله جل بين، قال وهديناه النجدين، بل أمرك بالمعروف ببيان فضائله ترغيبا فيه، ونهاك عن المنكر ببيان رذائله تنفيرا منه، وأمرك وحسك على سلوك الخير وحذرك من سلوك الشر وطريقه، بين لك كل هذا. أنت لما سلكت الشر سلكته بفساد طبعك أصلا، بما فيك من الفساد وحب المعصية، الله ما أجبرك، وإلا أنت تفعل وأنت على بصيرة والحجة قائمة والمحجة من الأدلة الظاهرة. لذلك لا حجة لأحد على الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المقام، فإنه من المعلوم لكل أحد أن كل فعل يفعله العبد وكل كلام يتكلم به فلا بد من أمرين: قدرة منه على ذلك الفعل والقول، وإرادة منه. وهذا أو هذه القاعدة التي أشرنا إليها، وهي القاعدة التي يوفق بها العبد بين كون الفعل من خلق الله وبين كون نفس الفعل من كسب العبد، وهذا نزيده إن شاء الله تبارك وتعالى إيضاحا اعتبارا من اللقاء القادم. ويعني نهيب بالإخوة أنهم يعني واظبوا على الحضور اعتبارا من اللقاء القادم، لأن هذا هو بداية الكلام الفعلي للإمامين. نسأل الله أن يعلمنا علمهما وأن يؤدبنا بآدابهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يمن علينا وعليكم بالإيمان الصحيح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.